بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته لبيته وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محتاجين بس نستغفر كده كتير عشان إيه، يعني كل ما يحدث فهو بذنوبنا. ماشي، نبدأ تاني في دقيقتين بسرعة ناخد اللي فاتنا. قال: وامتلاء القلب باليقين، من صفحة 28. وامتلاء القلب باليقين بقرب الأجل بقرب الأجل والحساب، نبه عليه القرآن في قوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأعاد ذات المعنى في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم ذكر حال الأولياء أنهم كانوا يستحضرون هذا المعنى، كأبي بكر رضي الله عنه لما وعك قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وكنت بقول إن قلوب الصحابة قلوب قوية تشيل المعنى وغيره في نفس الوقت، زي معنى دنو الأجل وقرب الحساب، ومع ذلك تجد إن عندهم القوة إن مع استحضار هذا المعنى دائما ممكن الإنسان يتجر يعني ليحصل قوته وقوت عياله وكذا، ولأنه مأمور بذلك، بخلاف من جاء بعدهم. يعني إحنا الأحوال دلوقتي، عشان إحنا كنت بقول يا جماعة عشان ما نبقاش بننظر، يعني فلازم نقف على ضعف نفوسنا وعلى ضعف قلوبنا، وإن المعاني دي أكثر الناس الآن ما بيعرفوش يستحضروا هذه المعاني مع بعض. يعني تلاقي اللي منا حتى المتدين، يعني كان دلوقتي الناس المتدينة اللي قاعدة بعد صلاة الفجر عشان تسمع درس، أول ما بينغمس في الدنيا يعني هتقفل الدرس هو وتروح طالع، ممكن منا اللي تأثر بالكلام اللي بيتقري أو كذا، أول ما هتنزل وتروح شغلك وتنغمس في الدنيا تنسى كثيرا. فده محتاج دايما موعظة ودايما تذكرة ودايما يبقى في قرب من أهل الدين والصلاح، ودايما يبقى فيه مجال الذكر ومجال وعظ، ودايما يبقى فيه ذكر للموت، لأن احنا مع الانغماس في الدنيا وهيمنة هذه الأمور على الحياة بشكل عام وشمول الغفلة لمعظم الناس، حتى يعني ناس من أهل الدين والصلاح شملتهم الغفلة، السامع المتكلم، فمحتاجين ان دايما يبقى فيه يعني مثل هذه مجالس الوعظ. ده علاج اللي ذكره حنظلة، يعني نكون عند رسول الله يحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات نافق حنظلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيان له هذا الإشكال، وأنه لا، هذا ليس نفاق، إنما الشاهد يا جماعة إمتى الإيمان كان بيزيد عند حنظلة؟ نكون عند رسول الله فيحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي العين، يعني في هذه المجالس.